بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والحاكمية، وكون الولاية بمفهومها الشامل الصحيح القرآني النبوي أنها تشمل الحكم، الحكم السياسي والحكم في جميع المجالات، والذي توفرت فيه صفات الولاية بدءا من الإمام علي، هو الذي ينبغي أن يكون حاكما للأمة باعتباره الأعلم، باعتباره الأتقى، باعتباره الأحكم، باعتباره كذلك هو وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. فكيف نفضل ما نختاره نحن على ما اختاره لنا نبينا وبأمر من الله سبحانه وتعالى؟ وكيف ذكرنا ما ذكره السيد حسين ابن بدر الدين الحوثي، كيف أن حتى اسم الإمام علي واسم الإمام الحسين وغيره هو أسماء داعية للثورة، مثل ما الآن الآخرون مثلا يقولون تشي كيفارا أو غيره مثلا، فعندما يحملون هذا الاسم أو يحملون هذه الشعارات أو يحملون صورته هم يعبرون عن الثورة، عن لينين أو إلى آخره. فنحن كذلك عندما الأمة عندما تحمل هذه الأسماء، اسم الإمام علي، اسم الإمام حسين، اسم الإمام زيد، وكل هؤلاء هم في الحقيقة يحملون علم للدعوة للحاكمية الإلهية والثورة على الجائرين الظالمين الطواغيت، لأن العدالة القسط لا يمكن أن يقام من دون حاكمية إلهية. الحاكمية الإلهية لها هذان الركنان، القرآن الكريم، وأن يكون ذلك الحاكم مرتبط بالقرآن الكريم ارتباطا كبيرا بحيث لا ينفصم عنه أبدا. وأول علامة ذلك هو علمه به، ليس فقط يقول شخص أنا أطبق القرآن، حتى معاوية رفع المصاحف في الشام عندما انهزموا استعملوا المصاحف ورفعوها، وهكذا الحركات التي ترفع المصاحف دون أن تهتم بحقائقها ومعانيها ثم توالي الجائرين طبعا عبر التاريخ، توالي معاوية وتوالي الملوك الطواغيت، هذه أيضا لم تفهم القرآن الكريم ولم تفهم سنن الله سبحانه وتعالى مع هذه الدول. نواصل ما ذكره السيد حسين حول هذه الجوانب، حيث تحدث عن التضحيات التي قدمها العترة الطاهرة، يعني وهم يقومون بواجبهم في تحريك الأمة لتحقيق الحاكمية الإلهية، حيث قال عند حديثه عن قوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. يقول: لماذا ليس في هذه الأمة أنبياء بعد محمد صلى الله عليه وآله كما كان في بني إسرائيل أنبياء بعد موسى، يتحركون في إطار الشريعة التي جاء بها موسى صلوات الله عليه؟ لأن رسول الله أجاب عن هذا السؤال، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل خيار أهل بيته، جعل الكاملين من أهل بيته بمنزلة أنبياء بني إسرائيل في هذه الأمة، يعني هم سيقومون بهذا الدور في إطار الولاية، لأن الدين اكتمل، الشريعة اكتملت، لا نحتاج إلى معرفة أركان الصلاة، ولا حتى الأنبياء الذين كانوا بعد موسى عليه السلام كانوا يحكمون بالتوراة. فلذلك يعني ختمت النبوة حتى لا يظهر الأدعياء الجدد، ولكن جعل الله تعالى بديلا لذلك بالإمامة وبالولاية، وطبعا هذه موجودة في كل الأمم أيضا، يعني كان هناك إما أن يحكمهم الأنبياء أو يحكمهم الصالحون. قال: جعلهم في هذه الأمة بمنزلة أنبياء بني إسرائيل في بني إسرائيل، وإن لم يكونوا أنبياء يأمرون بالقسط، يعملون على إقامة العدل، فما الذي حصل لهم؟ ألم يقتلوا؟ ألم يقتل علي؟ من قبل من؟ من قبل من يتولاهم العرب جيلا بعد جيل. معاوية هو المتهم بترتيب عملية اغتيال الإمام علي عليه السلام، اتهمه بهذا أبو الأسود الدؤلي في أبيات يرثي بها الإمام علي عليه السلام. طبعا هم ينسبون قتله لمن يسمونهم الخوارج، ولكن لا يعلمون أن هؤلاء الخوارج أنفسهم كانوا أداة بيد معاوية، وبالتالي نفذ بهم ما يريد من مآرب. ثم ذكر مشاركة المتثاقلين على نصرته في قتله، قال الإمام علي: حتى الذين لم تثاقلوا وتألم هو كثيرا منهم في قتله، فقال: وقتلوا عليا وهو كان لا يزال حيا يوم كانوا يتثاقلون عنه، قتلوه وحي بتثاقلهم عنه ويتباطؤون عنه، حتى قال: اللهم إني قد بللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيرا لي منهم وأبدلهم بي شرا لهم مني. قتلوا قلبه وهو ما يزال ينبذ، كان يقول لهم: قاتلكم الله يا أهل العراق، لقد ملأتم صدري قيحا، ثم قتل بالسيف، قتل فعلا واستشهد صلوات الله عليه، أليس هذا هو أول رجل بعد رسول الله في هذه الأمة من القائمين بقسط ممن هم بمنزلة أنبياء بني إسرائيل؟ طبعا هنا فقط تعليق على قوله قتل الله على العراق، الكثير يتصور أن أهل الشام وغيرهم لم يقتلوا الإمام علي، ليس كذلك، أولئك كانوا يقتلونه علانية وصراحة وبسيوفهم، وهؤلاء كانوا بسبب تثبيطهم وبسبب فشلهم وبسبب تهاونهم، وبالتالي الذين يعني أهل الشام طبعا كانوا أشد نكرا وأشد يعني الذين كانوا مع معاوية أشد حقدا، لأن أولئك كانوا لا يعترفون به أصلا إماما ولا يعترفون به، بل كانوا يحاربونه. أما أهل العراق فكانوا مع اعترافهم بهم إلا أنهم كانوا لا يعطون لذلك الاعتراف حقه، مثل ما كان في عهد رسول الله، كان المشركون هكذا حرب علانية لرسول الله، وكان هناك من المسلمين من هم مرضى القلوب ضعاف، فلذلك مثل يعني ذلك الصحابي الذي يعني عندما أراد رسول الله أن يفتح مكة أرسل رسالة لأهل مكة، فبالتالي الذين يستندون إلى هذه الأحاديث للإمام علي ويصورون أن الإمام أن العراق أهل العراق هم الذين قتلوا الإمام الحسين وهم الذين قتلوا الإمام علي أو هم الذين قتلوا الإمام زيد وهكذا كل هذه الأمور، وثم يبرئون أزلامهم ويبرئون الطواغيت، فطبعا هؤلاء لا يعرفون المسألة، أولئك لا شك في جهلهم وضلالهم، ولكن المخذلين أيضا هؤلاء أيضا لهم نصيب في ذلك القتل. ثم ذكر ما حصل من قتل بعدها لكل الدعاة إلى القسط، فقال ثم ماذا حصل؟ قتل الحسن أيضا من قبل معاوية، دس له السم كما نعرف، وأيده هؤلاء الذين يتحركون في المحارب الآن يسمون عن ذلك العام عام الجماعة وعام السنة والجماعة، أي سنة وأي جماعة؟ يعني العام الذي أسقط فيه ولي الله وأبعد ولي الله وتولى الأمر ذلك الطليق، ذلك الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله، ذلك الذي أخبر أنه سيغير سنته من بعده، فكيف يعتبر عام جماعة؟ هل إذا تنازل الحاكم العادل أو أقيل الحاكم العادل ثم جاء الحاكم الجائر نعتبر ذلك عام جماعة؟ أما نعتبر ذلك مأساة حصلت للأمة؟ طبعا هي مأساة عظيمة حصلت للأمة، لكن هم فهموها بفهم آخر، فهموها بحسب ما اشتهون. يقول وأيده هؤلاء الذين يتحركون في المحاريب يدعون الناس إلى تولي معاوية، من يقولون ذلك هو السلف الصالح فلنمشي على سيرة السلف الصالح، وقتل الحسين، يقول سيد حسين، وقتل الحسين وقتلوا زيدا وقتلوا عبد الله بن الحسن وقتلوا محمد بن عبد الله ويحيى بن عبد الله وإبراهيم بن عبد الله وقتلوا فلان وفلان، ومقاتل كثيرة جدا لآل بيت النبوة في سعيهم لتحقيق الحاكمية الإلهية وفي ثورتهم على الطواغيت. يقول كم أئمة أهل البيت جيلا بعد جيل قتلوهم وشردوهم. ثم ذكر مشاركة كل من يتولون هؤلاء القتلة في قتلهم، يعني كل من تولى القتلة، كل من ساندهم، كل من أحبهم، كل من دافع عنهم، كل هؤلاء شركاء للقتلة. فقال وهؤلاء لا زالوا متمسكين بمن قتلهم يتولونهم ويسيرون على طريقتهم، ثم يتولون من يتولونه من بني العباس، من بني أمية، أبي بكر، عمر، عثمان، عمرو بن العاص، معاوية، عائشة، كل من تحرك في الحيلولة دون أن يقوم من هم في هذه الأمة بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، دون أن يقوموا يأمرون بالقسط من الناس ويعملون على إعلاء كلمة الله ويقودون الأمة إلى حيث تؤدي مسؤوليتها، إلى حيث تحظى بالشرف والرفعة والبكانة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لها إن قابلتها. ثم ذكر ما حصل للإمام علي من المآسي بسبب دعوته للحاكمية الإلهية وسعيه لتحقيقها، فقال من الذي يستطيع أن يقول في علي بن أبي طالب أنه كان يستحق أن يقتل؟ في الحسن يستحق أن يقتل، في الحسين يستحق أن يقتل، ماذا عمل؟ ماذا عمل علي عليه السلام حتى تخرج عائشة وتقود 30,000 جندي لمقاتلة الإمام علي عليه السلام؟ ماذا صنع بها علي؟ لا شيء، بغير حق، يعني ليس هناك ما يمكن أن يكون في الصورة مبررا ليأتي هؤلاء الذين يتولون عائشة ويرفعونها فوق سيدة نساء العالمين، فوق فاطمة الزهراء وفوق خديجة، يأتون بمبرر حقيقي لعائشة في خروجها تقاتل الإمام علي عليه السلام وتفسد دولة الإسلام وتدعو الأمة إلى حربه، ما هو المبرر؟ لا شيء، بغير حق كما قال هنا. ثم ذكر ما حصل للإمام الحسين فقال: وهكذا أهل العراق عندما لقوا الحسين وقتلوا، لماذا؟ بغير حق. هل كان يزحف عليهم بجيش جرار يخافون أن يجتاح مدنهم وقراهم، أم أنه كان مسافرا إلى الكوفة مع مجموعة من النساء والأطفال، مسافر يسافر وليس يقود جيشا، في نفس الوقت هو مطمئن بأنهم سيصدقون عندما قالوا: أقدم علينا يا ابن رسول الله، فقد أينعت الثمار وقد ظلمنا. وقد انطلق مسافرا معه نساؤه وأطفاله ومجموعة من خدمه وأعوانه، ثم يلقونه فيقتلونه بغير حق. ثم ذكر ما حصل للإمام الحسن فقال: الإمام الحسن قتل قبله بغير حق، وهو بالطبع ليس هناك نبي أو ولي صالح سيقتل بحق، استحيل، ما دام هو في ذلك المحل فسيقتل بغير حق. يقول: ليس هذا حاصل، لكن معناه أنه حتى ولا مبرر ظاهري، ولا مبرر ظاهري، باطل الباطل، أوضح الباطل. لأنه فعلا هل يمكن أن يقتل مثل علي بحق؟ لا. هل يقتل نبي الله، النبي من أنبياء الله بحق عندما يقول بغير حق؟ يعني ليس هناك حتى ما يبرر قتله لكم، حتى هكذا مجرد خداع لا تستطيعون أن تأتوا به، ولو من منطلق غير صحيح، ولو إعلاميا، أي لا تستطيعوا أن تقولوا كلمة واحدة تصنعونها تبرر في الظاهر في الصورة أمام البسطاء من الناس قتلكم له. ثم ذكر المؤامرات التي تعرض لها الإمام الحسن لإزاحته فقال: قتلوا الحسن، نفس الشيء بغير حق، انتهت الحرب وتفرق عنه جيشه، اضطر إلى أن يأخذ ما يمكن من الشروط والعهود لأمنهم وأمن أعراضهم وبيوتهم، ومعاوية قد أصبح هو الذي اجتاح المنطقة والمهيمن عندما تفرق عن الإمام الحسن جيشه وأنصاره بعد ذلك كله، وقد قاد في بيته يدس معاوية السم له ليقتله بغير حق، أليس هذا الذي حصل؟ ثم ذكر أن نفس الشيء حصل لكل دعاة الحاكمية الإلهية عبر التاريخ، فقال: وهكذا امشي إلى آخر الأحداث التي مرت على أهل بيتي النبوة، زيد نفسه قتل من غير مبرر، دعوته ظاهرة والمجتمع يعرف ما وصل إليه، إذن فلماذا يقتل؟ كلها بغير حق. طبعا هؤلاء جميعا لإقامة الحاكمية، ضحوا بأنفسهم لأجل إقامة الحاكمية الإلهية والخروج عن حكم الطواغيت. ثم ذكر استمرار الوضع على ما هو عليه في كل العصور، قال: سيظل العرب هكذا، وسيظل زعماء العرب يعملون على قتل من يتحرك ليأمر بالقسط من الناس، وهكذا قتلوا السيد حسين بن بدر الدين الحوثي الشهيد شهيد القرآن لهذه الدعوة، لكونه كان يرفع الدعوة للحاكمية الإلهية ومواجهة الطواغيت، قتلوه كما قتلوا أباءه وأجداده، هذا هو منهج دائم، يعني سيظل كأنه هنا كان سيد حسين يتنبأ عن نفسه، سيظل العرب وزعماء العرب يعملون على قتل من يتحرك ليأمر بالقسط من الناس. ثم ذكر أن الأمر لا يتوقف على الحكام، بل يشمل أولئك الذين يستسلمون للإشاعات المغرضة، فقال: لكن ربما ستصبح المسألة أسوأ وأسوأ بكثير، أن يصل بهم اليهود إلى أن يصنعوا المبرر الظاهر للبسطاء وللمغفلين من الناس، فيقتلوا ذا وذاك بحجة ماذا؟ إرهابي، يقول هذا إرهابي، هكذا قالوا عن أنصار الله، قالوا عن مسيرة القرآنية الصادقة الإيمانية النبوية الولائية، هكذا في نفس الوقت الذي يمجدون في آل سعود ويصورونهم بصورة الحكام بكتاب الله، يقول: أليس هذا بحق في الصورة؟ هذا من مظاهر الكفر بعد إيمانكم، يردونكم بعد إيمانكم كافرين، فتصل بكم الحال إلى أن تنطقوا أنتم بالمبرر غير الشرعي وغير الواقعي لقتل من يأمر بالقسط من الناس، من يتحرك ضد اليهود والنصارى، فتقولون إرهابي، نخشى أن تصيبنا دائرة ويضرب مصالحنا، إذن يقتل، إذن يشرد، إذن يسجن، وهكذا. طبعا هذه كلمات الإمام، أو كلمات زيد بن حسين بن بدر الدين، عفوا، كلمات حسين بن بدر الدين الحوثي حول هذه المعاني المرتبطة بالولاية وعلاقتها بالحاكمية الإلهية وعلاقتها بالثورة على الطواغيت. وسنرى إن شاء الله في الحلقات القادمة نماذج عن ما ذكره عن حركة الإمام الحسين وحركة الإمام زيد. لما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول هاتين الحركتين باعتباره بالفهم الصحيح لهما وكونها حركات لتحقيق الحاكمية الإلهية. وطبعا تحقيق الحاكمية الإلهية تستدعي أولا إزالة الطواغيت والوقوف في وجه الطواغيت. والحمد لله رب العالمين.